بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق الكلام في توحيد التوحيد وتقسيمه إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية الذي هو أفعال الله جل وعلا، وكذلك ملكه وتصرفه وخلقه وما أشبه ذلك، وتوحيد العبادة التي كلف العباد بها الذي كلف العباد به، لما سبق قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكل واحد من هذين القسمين أدلة قطعية ظاهرة جلية. سبق أن توحيد الربوبية أنه فطري خلقي، خلق الإنسان مفطورا إقرار بالله جل وعلا، وأن مجرد الإقرار بالله أنه لا يكفي، لا بد أن ينضاف إلى ذلك القسمين الآخرين. ولما كان الطريق إلى الحق، يعني معرفة الحق والتحلي به والعمل به، يعني الطريق هو السمع والعقل، وهما متلازمان، يعني السمع والعقل متلازمان. كان من سلك الطريق العقلي دله على الطريق السمعي وهو صدق الرسل، ومن سلك الطريق السمعي بين الأدلة العقلية له، كما بين ذلك القرآن. وكان الشقي المعذب من لم يسلك لا هذا ولا هذا، كما قال أهل النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. دل على أن السمع والعقل كلاهما مطالب فيه الإنسان، وأنهما هما اللذان يهديانه إلى الحق بإذن الله جل وعلا. وكذلك قول الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والإلحاد يعرض لكثير من الناس ويتبناه بعضهم، إما ظاهرا دون باطن كحال فرعون ونحوه من المجرمين، وإما باطنا وظاهرا كحال ملاحدة اليوم. والإلحاد لا يمنع أن تكون معرفة الله مستقرة في الفطرة ثابتة بالضرورة، لأن إنكار وجود الله تعالى حال تعرض لكثير من الناس عمدا أو خطأ واغترارا، مع أن كثيرا من الناس قد ينازع في كثير من القضايا البديهية والمعارف الفطرية من القسيات والحسابيات والإلهيات. ومن تأمل ما يذكره أصحاب المقالات في العلوم المختلفة رأى عجائب وغرائب. فمن الطرائف في هذا ما ذكر أن رجلا صنف كتابا في نفي العلوم، فمات له ولد وقد قارب الحلم، فقال: أسفت لموت ولدي قبل أن يقرأ كتابي. فقيل له: وما يدريك أنه كان لك ولد وأنه مات وأنه لم يقرأ كتابك؟ وما يدريك أنك موجود وأنك صنفت كتابا فلم يدري ما يقول. يعني إلى هذا الحد الحيرة تبدأ يصبح أخس من الحيوانات، نسأل الله العافية. وبنو آدم لا ينضبط ما يخطر لهم من الآراء والإرادات، فإنهم جنس عظيم التفاوت، فليس في المخلوقات أعظم تفاوتا وتفاضلا منهم، فخيارهم خيار المخلوقات أو من خيارهم، وشرارهم أشر المخلوقات كما قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين. فهو بن آدم هذا إذا فقد العقل النافع الهادي إلى السمع الذي به الهداية بإذن الله صار أسفل سافلين، أخس من الحيوان. الكلب يكون خير منه وأفضل منه، ولكن الحق عزيز، ومع عزته كل يدعيه، ودعواهم الحق تحجبهم عن مراجعة الحق. إن على الباطل ظلمة وإن الحق نور، ولا يبصر نور الحق إلا من حشي قلبه بالنور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا بالنسبة لما سبق. ثم نقول القسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، وهذا القسم شبيه بالذي قبله، توحيد الربوبية، من حيث ثبوته في الفطر وكثرة الأدلة عليه. الأدلة عليه كثيرة عظيمة، وكون الأمم السالفة لم تنكره إلا من شذ وندر، وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في كثير من آيات الأحكام ولم يختلفوا في شيء من آيات الصفات وأخبارها، بل اتفقوا على إقرارها على ظاهرها مع فهمهم معانيها وإثبات حقائقها، وذلك لأنهم أعظم عناية وأوضح بيانا، يعني أنها هذا النوع فهي دلائلها واضحة وكثيرة. ولكن الباطل قد يعرض لمن أراد الله جل وعلا إضلاله مع الوضوح والبيان. فأدلة هذا النوع ظاهرة وواضحة، وذلك من أعظم ما يكون وأوضح بيانا من آيات الأحكام. ومن يقرأ كتاب الله تعالى ويستعرض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مدى العناية بهذا القسم وإثباته بطرق مختلفة وكثرة النصوص فيه. فما سر ذلك وما مغزاه؟ ذلك لأنه منبع الإيمان والمعرفة بالله على بصيرة وهدى، وهو مصدر التوحيد الكامل. فأكثر الناس توحيدا أعلمهم بهذا القسم وأبصرهم بمعانيه وفقهه، والفقه فيه هو الفقه الأكبر كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وغيره. إن معرفة الله تعالى على التفصيل لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الوحي الذي يقوله الله جل وعلا ويأمر رسله إبلاغه عباده، فهو جعله لعباده روحا ونورا وهدى. والله تعالى أعلم بنفسه وبغيره من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وما يجب له وما يمتنع عليه وما ينزه منه وما وصف الله جل وعلا به نفسه وجب قبوله والإيمان به وأنه الحق، وكذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الخلق وأقدرهم على البيان وأنصحهم للخلق يعني لأمته، وقد بين للناس ما نزل إليه من ربه. وأعظم ذلك معرفة الله تعالى التي بها هداية القلوب، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاف الله تعالى التي تعرف بها إلى عباده وأمرهم بدعوته بها، إذ هي الطريق إلى معرفة الله تعالى وعبادته. فكل من انحرف عن هذا يتعلل بأمور باطلة، وقد تكون عنده أنها حق، مثل رد النصوص كما ردها كثير من أهل البدع في كتاب الله جل وعلا وفي رسول وفي سنة رسول، لا ينكرونها. من العجب تجد مثلا الرجل يشرح كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مع وضوحه ثم ينكر ذلك. مثال ذلك أن أحد شراح البخاري من العلماء المشهورين الذين لهم قدم في العلم ولهم، لما جاء إلى شرح كتاب شرح حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين أنه جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إننا نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع وسائر إلى آخره. يقول هذا الشارح: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ذكر أصابع مضافة إلى الله جل وعلا. سبحان الله، يعني يشرح الحديث وهو واضح ثم يقول ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله، ماذا يفسر ذلك؟ ليس لهذا وجه إلا أن يقال إنه يرى أن الصفات لا تثبت إلا بالتواتر، وهذا الحديث غير متواتر. يمكن يقال كذا، يعني يفسر كلامه بهذا، بغير ذلك لا يستقيم تفسير كلامه. ولكن قول المقصود المثال فقط، التمثيل في هذا. ثم باب التأويل الذي الواقع هو تحريف ليس تأويلا، لأن التأويل كما ذكر العلماء تأويل ثلاثة أقسام. قسم يراد به بالتأويل التفسير، كما يقول الطبري رحمه الله في كتابه تفسير القرآن: القول في تأويل قول الله كذا وكذا، وهذا شيء معروف، هذا القسم معروف. القسم الثاني معنى التأويل يعني ما يؤول إليه الخبر، يعني حقيقة الأمر الذي يخبر عنه، كما قال جل وعلا عن الكافرين: فإذا جاء تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسول ربنا بالحق. قال يوسف عليه السلام لما سجد له والداه وأخوته لأن هذا يجوز في شرعهم، أما شرعنا لا يجوز ذلك، قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذه حقيقتها، لأنه رأى ذلك في صغره وقصها على والده كما هو معلوم في القرآن. هذان القسمان متفق عليهما. أما القسم الثالث فهو محدث، وهو صرف اللفظ عن معناه الذي وضع له ظاهرا إلى معنى آخر لا يدل عليه إلا بدليل آخر، والدليل يقولون هذا أكثر ما يكون العقل، فالعقل في مثل هذا لا ضابط له، لأن العقول تختلف، فعقل أبي بكر غير عقل أبي جهل، فعقل المؤمن غير عقل الملحد، فكل يدعي أن العقل معه، ولكن العقل الذي يثبت به، يثبت بالأدلة، هو الذي يعتبر. وهذا أيضا صار طريقا إلى الضلال، نسأل الله السلام. يعني كثير من الناس مع ما أوتوا من العلم والذكاء، فمع ذلك ظلوا، لأنهم لم يعطوا زكاة، لم يزكهم الله، ووكلوا إلى ما فعلوه، لأنهم اعتقدوا أولا أن العلم الحقيقي ليس في الوحي، وإنما هو في العقل، كما يقولون في القاعدة التي ذكرها الرازي وغيره: إذا تعارض السمع والعقل أيهما نقدم؟ يقول: إن قدمنا السمع كان هذا قدم في العقل، لأن العقل هو الذي دلنا على صدق الرسول، فهو الأصل، هكذا يقول. فإذا لا بد أن يقدم العقل ما يقدم السمع. وعلى هذا بنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه درء التعارض العقلي مع النقل، يعني يقول إن العقل يتفق مع النقل إذا كان العقل سليما والنقل صحيحا، أما إذا كان فيه مخالفة فلا بد أن يكون إما النقل غير صحيح أو العقل هذا الذي يدعاه أنه دعوى غير ذلك من الذين. المقصود يعني أن كل اسم من أسماء الله الحسنى له تعبد يخصه، يعني يختص به علما وحالا، وأكمل الناس عبودية لله تعالى المتعبد بجميع الأسماء والصفات، بجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا التي يعرفها الخلق، فلا تمنعه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر، وهو جل وعلا يحب مقتضى أسمائه وصفاته، فلمحبته التوبة والمغفرة والعفو خلق من يتوب، من يتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه، كما جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وإذا كان الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته فرضاً على العبد، لأنه داخل في الإيمان بالله تعالى، ومعلوم عجز العقول عن الوصول إلى معرفة ذلك بدون هداية الوحي، لأن ذلك من الغيب، فالله غيب لا أحد ينظر إليه ويشاهده في هذه الدنيا، وإنما ينظر إليه يوم القيامة إذا تبدلت الأمور وركب الإنسان تركيبا غير هذا الذي هو عليه في هذه الدنيا. ولهذا الكليم، كليم الرحمن موسى عليه السلام، لما طلب من ربه أن يراه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تدكدك الجبل وذهب. عند ذلك صعق موسى عليه السلام، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنه لا أحد من الخلق يستطيع أن يراك. والحديث أبي موسى الذي في الصحيح صحيحين أنه قال، يعني يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات يعني بهاؤها وجمالها وحسنها، فلا أحد يستطيع أن يقوم للنظر في هذه. وفي حديث الدجال الذي في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. فلا يمكن. هذا خلاف رؤية النوم، لأن رؤية النوم ليست رؤية حقيقية، وإنما هي أمثال تضرب. يعني وكل الله ملكا في ذلك يضرب الأمثال للنائم. ومعروف أن الرؤية تنقسم إلى رؤية حقيقية ورؤية تكون من الشيطان، وأمور يزاولها الإنسان في حياته فيراها، هذه ليست شيء. الرؤية هي التي يأتي بها الملك ويضرب لها أمثال، بعضها يكون واضحا ما يحتاج إلى تفسير، وبعضها يحتاج إلى تفسير وتروي ونظر. والرؤية يعني يمكن الإنسان يرى ربه في النوم، ولكن هذه الرؤية تكون حسب إيمانه، فإن كان إيمانه حسن رأى صورة حسنة. ولهذا لما كان إيمان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الإيمان قال: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في النوم، تبع للإيمان. فإذا كان الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته فرضا على العبد لأنه داخل في الإيمان بالله الذي هو أحد الأركان التي إذا فقدت فقد الخير كله وحل بدله الشر كله. الإيمان بالله تعالى ومعلوم من عجز العقول عن الوصول إلى معرفة ذلك بدون هداية الوحي لأن ذلك من الغيب، فلا بد أن تعتصم من الزلل والاضطراب بعاصم، وليس ذلك إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس العقل والآراء والقياسات والأمثلة وما أشبه ذلك، هذه تزيد اضطرابا وحيرة. ولهذا الأذكياء من الناس الذين خالفوا الحق من أول وهلة واعتمدوا على النظر والتفكير والعقول، نهاية أمرهم أنهم يحاروا يتحيروا في الأمر، يصبح يقول ما أدري، لما حدث لكثير منهم يصرحون بهذا، ما قال بعضهم عند الموت يا أصحابي لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أظن أنه يصل بي إلى ما وصل إليه ما اشتغلت به، وأخبركم بأني لم أعلم شيئا، وها أنا لا أموت على عقيدة العجائز. هكذا ثبت عنه بهذا، وهذا كثير، وكثير منها. من العجب أن كان اثنين متصاحبين، أحدهم ما يعني تبع السنة واجتهد وثبت إيمانه بأسماء الله وصفاته، والآخر مضطرب لأنه تبع العقل. ذكروا أن هذا الذي الثابت دخل على صاحبه مرة في مكان وهو يفكر فسلم، فلم يرد عليه السلام لأنه ما شعر بتسليمه، ثم عاد السلام مرة ثانية فلم يرد، ثم ثالثة فلم يرد فانصرف، قال هذا لابد أنه دهي ما ذهب عقله، إلا عند انصرافه تنبه فدعاه فلان تعال، ثم قال له ماذا تعتقد؟ فضحك عليه ساخرا منه يقول الحمد لله أعتقد ما أعتقده المسلمون، فأطرق وصار يبكي ويقول ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد، والمقصود أعتقد يعني في الله بأسمائه وصفاته، هذا هو محل الاضطراب ومحل الاختلاف ومحل الزلل عند كثير من المتكلمين. الذي يعافيه الله جل وعلا قد يستبعد مثل هذه الأمور، فلا بد من الاهتداء بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاستعانة بكلام العلماء الذين تحلوا بهذا، لأن الأمر الواقع ليس سهلا. مثل ما سمعنا العقول ما تستطيع الوصول إلى معرفة الأسماء والصفات ومعانيها بالتفصيل وبالأمور التي تثبت، يعني بدون أن يهتدي الإنسان إلى ذلك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالهدى في هذا في كلام الرسول. ولهذا اتفق أهل السنة على هذا المبدأ، وقالوا من القواعد التي ثبتت عندهم أثبتوها إن أسماء الله وصفاته توقيفية، وتوقيفي يعني أنه لا بد أن تثبت، يأتي بها الوحي ثم لا تخرج عن ذلك. ثم من المعلوم قطعا أن الله خاطب الناس بلغتهم التي يفهمون بها الكلام، فلا يجوز أن يكون خطاب الله جل وعلا في أمور شبه الألغاز والحجاوي والأشياء التي يكون يرمز إليها رمزا كما يزعمه بعض الناس. هو خاطبهم خطاب واضح جلي، والصحابة فهموا هذا على ظاهره، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام يتكلم وعنده جمع، عنده بعض الأعراب وبعض الصحابة موجودين، ومعروف أن الأعراب منهم من عنده جرأة وعدم مبالاة، بل يقدم على الشيء الذي يراه بدون أن يتوقف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قام أحد الحاضرين من الأعراب فقال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لا نعدم خيرا من ربنا إذا ضحك. استدل على هذا، فهذا واضح أن المقصود بذلك ظاهر ضاحك على ظاهره، ولكن الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أسمائه ولا في كل ما يختص به، فهو من خصائصه. وهذا معنى التوحيد، معنى توحيد الأسماء والصفات أن الله متوحد بها، لا يشارك فيها أحد. ولا يقال أنه جاء الاشتراك في الأسماء مثل الرؤوف والرحيم والملك والعزيز وما أشبه ذلك، لأن الاشتراك يزول بالإضافة أو بالتخصيص. إذا أضفت الاسم إلى مخلوق فهو خاص به، الله لا يشاركه فيه، وإذا أضفته إلى ربك جل وعلا فهو خاص به، المخلوق لا يشاركه فيه. هذه القاعدة يجب أن تعلم وتعرف حتى لا يقع الإنسان في الخطأ وفي الضلال، لأن الخطأ في هذا ليس سهلا، صعب. ولكن هل يقال أن كثير من الناس من العلماء الذين أخطأوا في هذا وتأولوا فلم يثبتوا لله رحمة ولا غضب ولا رضا وغير ذلك من الأمور التي أولوها، إما يضيفونها إلى صفة أخرى أو يجعلونها شيء مخلوق، يعني يجعلون الرحمة هي الإحسان أو أنها إرادة الإحسان، وهكذا الغضب إرادة العذاب أو أنه هو العذاب وما أشبه ذلك. فهذا وقع فيه كثير من العلماء، يقال هؤلاء مثلا إنهم قصدوا الباطل، اجتهدوا في هذا ولا أرادوا مخالفة الله ولا مخالفة رسوله، بل ظنوا أن هذا هو الواجب الذي يجب. نقول الله يعذرهم جل وعلا إن شاء الله في ذلك، ويثيبهم على اجتهادهم وعملهم، لأنهم ما قصدوا الباطل ولا قصدوا المخالفة، ما قصدوا مخالفة الرسول ومخالفة الكتاب والسنة، فلا يجوز الإنسان لا يتكلم فيهم ويسب ويضلل هذا. إذا كنت قد هداك الله فأحمد الله واشكره على ذلك، ولكن غيرك الذي له مثلا أمور يعذر بها يجب أن تنظر إلى ذلك، وأن لا تضلل وتتكلم بالكلام الذي لا يصح. فالمقصود أن الإنسان الذي إذا ترك مثلا النصوص من الكتاب والسنة فلا بد أن يقع في الزلل، ولا بد أن يحصل له الخطأ. وكثير من الناس يعني يظن أن ظاهر النصوص هذه التي كما يقولون أن ظاهرها التشبيه، يعني إذا قصد بهذا الظاهر يعني التشبيه، يعني المقصود أن ظاهر النصوص هو ما يعرف من صفات الناس وأحوالهم، هذا غير مراد. الظاهر يعني الذي ينصب في الصفات الذي يدل عليه كمال الله واختصاصه به، عدم مشاركة الخلق له في ذلك، كما قال جل وعلا: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في جميع الأشياء ليس له كفوا، والمكافي هو المماثل النظير. وقال جل وعلا: هل تعلم له سميا، يعني ما في مخلوق يساميه أو يكون يعني آخذا شيء من ما له جل وعلا. كذلك يقول جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. تجعلوا لله أندادا يعني مثال وشبهاء ونظراء، وهذا هو التوحيد الذي بنيت عليه هذه النصوص التي جاءت من كتاب الله وسنة رسوله. ولكن إذا كان مثلا ربنا جل وعلا ذو رحمة وذو علم وذو قدرة، أنا أقول إن المخلوق اللي عنده رحمة وعنده علم وعنده قدرة وعنده أنه يشارك رب العالمين في الصفات، كلا، بل قدرة المخلوق محدودة تليق بضعفه وبخلقه، قدرة الله وعلم الله غير ذلك، يخصه يختص به. هذا كونه يختص به ولا يشاركه غيره، هذا هو التوحيد، توحيد الله جل وعلا. المقصود أنه لا بد للعبد أن يعتصم من الزلل والخطأ والاضطراب بعاصم يعصمه، وليس ذلك إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك فقط تحديد المسلك الصحيح الذي يهتدى به، ويكون المرء بالتمسك به يعتصم بعاصم. وكونه اعتصم بعاصم أمر واضح والحمد لله، كما فيه أيضا التحذير من السبل الأخرى التي إذا سلكها الإنسان وترك الحق فإنها سوف تؤدي إلى الهلاك وإلى الضلال وإلى أقل ما يقال الحيرة. تحير إذا كان يقصد الحق يريده فهو أخطأ وضل. وإذا كان مثلا هكذا الأمر يكون هذا أمر حتم لا بد منه، يعني الاعتصام بالوحي وتجنب ما عليه أهل الضلال من المتكلمين الذين ظلوا في هذا. والتكلم كله في الله، الخلاف الذي وقع في هذه الأمة، بل نقول الحروب التي الحروب الكلامية التي وقعت في هذه الأمة هي حروبهم في الكلام، أو حروب في السيف والقتل، الكلام والجدال والأشياء هذه كلها في الله، فهم اختلفوا في ربهم جل وعلا. ولهذا تجد مثلا الطائفة التي تنتسب إلى قول معين أو أقوال معينة تجدهم أو في المبدأ يتفقون ثم يختلفون اختلافات كثيرة، فيصبح كل واحد يضلل الآخر، يتكلم عليه بأنه ضل لأنه ترك كذا وقال كذا. خلاف أهل السنة، أهل السنة متمسكين بشيء عاصم يعتصمون به، وهو قول الله وقول رسوله عن ربه جل وعلا الذي بلغهم إياه. فلا بد من هذا. فالزلل قريب جدا من لم يعتصم بالكتاب والسنة، لا بد أن يعتصم الإنسان من الزلل والاضطراب بالكتاب والسنة التي هي حق. وليس ذلك يعني الهداية، ليس إلا في كتاب الله وسنة رسوله، يعني في معرفة الله جل وعلا ومعرفة معاني أسمائه وصفاته، ففي ذلك فقط تحديد المسلك الصحيح الذي يهتدي المرء بارتياده، كما فيه أيضا التحذير من السبل الأخرى التي إذا سلكها الإنسان وترك وترك فيها وشأنه لا يمكن أن يجني إلا الحيرة والاضطراب، كما هو الواقع وكما وقع لكثير من أذكياء علماء الكلام الذين فتحوا المجال بعقولهم تجول في كل طريق، وفي النهاية أصبح أحدهم يتمنى أن يموت على عقيدة العجائز. من لو إلا الإنسان مثلا يقول أنا على عقيدة فلان وفلان، العقيدة لابد أن تثبت في القلب ويتبعها العمل. يقول إن الكون مفتوح أمام العقل، الكون المخلوق كله مفتوح أمامك، فانظر واعتبر، الكون مفتوح لك، أما العقل فعليه أن يعبر وينظر ما يرى في الكون وما يريد، أما أن يحاول ارتياد الغيب بلا عاصم وبدون دليل من دلول من الوحي الإلهي، فمن الحق أن يقال له حينئذ ليس هذا بعشك فقف، يعني أن هذا لا يمكن، المثل ليس هذا بحشك فادرجي، هذا مثل من أمثال العرب. ولكن عليه أن يقبل من الغيوب ما جاء به الكتاب والسنة، ومن ذلك ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم به بدون تأويل ولا تبديل، بل يؤخذ على ظاهره الذي يدل على كمال الله جل وعلا، وذلك أن الوحي أنزل للهدى والبيان، وهو كما قال الله تعالى نور ورحمة وبصائر للناس. فمن غير المعقول أن الله تعالى يصف القرآن بأنه هدى للناس ونور وبيان ورحمة، ثم يخاطب الخلق فيه بألفاظ لا يقصد منها ما تدل عليه ظاهرا، بل يكون ظاهرها التشبيه والكفر، كما أنه محال أن تكون آياته رموزا وألغازا أشير بها إلى معان باطنة لا تفهم إلا بصعوبة، صعوبة بالغة ولا يصل إليها إلا النادر من الأذكياء، كما يقوله الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا من النصوص الظاهرة، وما قدر الله يعني ما عرفوا قدره ولا آمنوا به كما ينبغي. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. فيها ذلك، فيها الفعل وفيها الوصف الذاتي وغير ذلك. وكذلك يقول جل وعلا قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أن كنت من العالين. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذا التقسيم والتنويع يعني هذه الآية يعني ذكر أولا نظر الملائكة ثم نظر الله ثم نظر الآيات، يعني هذا التنويع يبطل تأويل ائتيان الرب جل وعلا بائتيان أمره أو ملائكته كما يقول أهل التحريف. ومثل هذه الآية قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. والآيات في ذكر أوصاف الله تعالى كثيرة جدا، والإيمان بها على ظاهرها من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل هو سبيل المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى أن تنتهي الخليقة بأمر الله جل وعلا. وقد قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله جل وعلا العافية. فمن سبيلهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف به نفسه وسمى بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تحريف لمعناها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين، لأنهم تيقنوا أن المتكلم بها صادق وأنه أراد هذا الذي اعتقدوه، أراد منهم اعتقاد معانيها فصدقوا وسكتوا عما لم يعلموا من حقيقة معانيها التي هي الكن وأخذ ذلك وأخذ ذلك الآخر عن الأول. ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم، وحذروا من التجاوز لمذهبهم والعدول عن طريقتهم. وبرهان ذلك أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا مصدق لها، مؤمن بها، قابل لها، غير مرتاب فيها، ولا شاك في صدق قائلها، ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها، ولا تأولوا ولا شبهوا بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم. ولا يجوز أن يكتم بالكلية ولا يتواطأ على كتمان شيء منه، إذ لا يجوز التواطؤ على الكتمان وعلى الكذب وعلى الظلم على جحد الحق لما يحتاج نقله ومعرفته، شيء يجب أن يظهر ويبين ويشهر بين الناس، وإلا يكون الإنسان قد كتم وارتكب ما هو من مقتضيات اللعن. إن الله يلعن الذين يكتمون العلم، كما قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالمقصود أن هذا الأمر واضح وجلي ولا إشكال فيه. ولهذا الفلاسفة الذين يتأولون نصوص المعاد، لأن عندهم المعاد يعني عندهم ممتنع، كون الميت إذا يبست أجزاؤه وتفتتت وصارت تراب ثم يعاد مرة أخرى، هذا في عقولهم أنه ممتنع، فيتأولون يقولون المعاد معناه كذا، ومراد الرسول بكذا يعني أنه صور للناس بعثا يبعثون فيه، ثم صور لهم جنة ونار يكونون فيها لأن حالتهم تقتضي هذا، ولا تستقيم أحوالهم إلا بذلك. وإلا الحقيقة عندهم، عند هؤلاء، لا وجود لشيء من ذلك، وإنما هذا تخيل، يعني الرسل تخيل ذلك حتى تصلح أحوالهم ويستقيمون على أحوالهم. هؤلاء يعني تأول نصوص المعاد التي جاءت في الكتاب والسنة، ولما رد عليهم من رد عليهم ممن تأول الصفات قالوا له: ما الذي سوغ لكم أنكم تتأولون الصفات ولا يسوغ لنا أن نتأول نصوص المعاد والصفات أكثر في الكتاب والسنة أكثر من نصوص المعاد؟ كيف أنتم تأولتموها ونحن نكون على باطل وأنتم تكونوا على حق؟ فما استطاعوا أن يردوا عليهم في ذلك، لأنهم كما قالوا إن نصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد بكثير. وعلى كل حال أرجع إلى الأمر الأول، نقول إن الله جل وعلا إذا لم يهد الإنسان ولم يسبق له منه فضل يتفضل به عليه الهداية فإنه لا هادي له، لا الأدلة ولا العقل ولا يعني أدلة السمع ولا العقل ولا غير ذلك، ومن يضلل الله فلا هادي له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذا كان الرسول هدايته بالوحي فغيره من باب أولى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.